البدنة للسبع هل يذكرها طميم جميل أم واحد؟ كيف؟ إذا وكل أحد أن يذبح جلور للسبع نفر للسبع أنفار هل يذكر أصنيه حينما ينحر يقول لفلان لفلان؟ لا تكفي النية ويقول بلسانه اللهم هذه منك ولك اللهم هذه عمن وكلني بنحرها وإن فصل فلا حسن. نعم ضبط يا أخي يفعل الإنسان ينبع أهله عن أبحث أول هدية روحية هل يريد الإنسان إلى حج أنها أخواني يفعل عن أبحث أول هدية كان إذا كان إلى حج إنسان وله أمن في البلد فإنه يوكلهم من الأمن يضحهم وهو يهدي. نعم حتى الجزارين لا يأخذون أجرة ويفضحون ثم هذا الهدي يسرقون الناس عندهم الحجاج ثم هم يبيعون على أهل مكة لكنهم الأجرة على الحكومة لا لا هي على الحكومة الجزائرية في بعض المسائل الحكومة على الحكومة في مسائل أخرى تسأل الجزار إذا اعتقد الجزار لا بد تعطيها الأجرة كاملة ثم إن تركتها له فلا بأس هم يبيعون يعني ما في أصل يبيعونه كما أن الرجل الذي تعطيه من الرجل له أن يبيع اللحم لأنه ملكه ودخل ملكه فيتصرف فيه كما شاء كما جاء في حديث بريرة هو لها صدقة ولا نهب هل حسب الشرط فإن لم يكن شرط فحسب العرف والظاهر لي أنا أنهم أن الجزارين حسب العرف لا بد من السلخ والتقطيع وكل شيء ثلاثة باب يتصدق بجلود الهدي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. باب وإذ بوأنا قال لهم يأكلها الجزار ويتركونها هذه من سؤال الله أن يأتي بعض الناس من الآية يذبح هديه ويعطيه الجزر يمشي ما كان بس فاته والأكل فقط لا تولى والجزار غالب الجزارين فقراء. نعم سليم الجزارين شيخ أكثر الجزارين ما أحكم عليهم كلهم لكن الغالب منهم انهم ان يقول لنا قسمها هو لمن راح لصاحب الهدي بتاعه يبيع الهدي على الناس. بالنسبه لمن ارادت الاضحيه ثم خرج الحاج نعم ان نقول افضل ان يكون قارنا لا افضل ان يكون متمتعا وتقسيمه بعد الحمد لا يقول لانه مشكله بعض نعم ياخذ اجره الصيف ثم ياخذ معه جلد في الشاه ولو قلت اعطينا جلد مره ثم هو يبيع هذه يخشى ان يكون عده من الاجره بالمشكله لكن هل ياخذه بناء على انه من الاجره ولا هكذا كانوا بناء على انه من الاجره فهو ما يجوز. نعم عبد الرحمن موضوع الجزارين شيخ فيه إشكال وهو الإشكال أنهم يأخذون الأجرة معروف هذا لهم لمن أخذ